صدري بكت الشمس. أنا اسمي القدس وعلى صدري بكت الشمس. سألت عن آخر أخباري. سألت عن آخر أخباري. حزنت أبواب وزهور، سكت السور، لكني والشعب يثور. قلت لها يا شمس صباحي، لا تبكي أبدا لجراحي. قلت لها يا شمس صباحي، لا تبكي مهما ضربوني بالنار، مهما داسوا لي حرماتي، رغم الجرح ورغم القهر ورغم الأسر أقيم صلاتي. رغم الجرح ورغم القهر ورغم الأسر أقيم صلاتي. إني بنت صلاح الدين، جدي عمر. عذراء فلسطين نار تستعير. إني بنت صلاح الدين، جدي عمر. إني عذراء فلسطين نار تستعير. فابتسمي يا شمس صباحي، فغدا تأتيني أفراحي. قالت أم شهيد الأقصى، هذا عرس محأت راحي. قالت أم شهيد الأقصى، هذا عرس محأت راحي. أنا اسمي القدس وعلى صدري بكت الشمس. سألت عن آخر أخباري. حزنت أبواب وزهور، سكت السور، لكني والشعب يثور. أذن أولادي يا شمس، وسواعدهم فيها البأس. أذن أولادي يا شمس، وسواعدهم فيها البأس. تعرفهم في الليل قبابي، تحضن ثورتهم أبوابي. هم أصحابي، هم أولادي، هم أحفادي، هم أحبابي. هم أصحابي، هم أولادي، هم أحفادي، هم أحبابي. في أيديهم صار الحجر يقهر جيشا. فوق جبالي ثار الشجر رفض العيش. في أيديهم صار الحجر يقهر جيشا. فوق جبالي ثار الشجر رفض العيش. فابتسمي يا شمس صباحي، فغدا تأتيني أفراحي. قالت أم شهيد الأقصى، هذا عرس محأت راحي. قالت أم شهيد الأقصى، هذا عرس محأت راحي. أنا اسمي القدس وعلى صدري بكت الشمس. سألت عن آخر أخباري. حزنت أبواب وزهور، والشعب يثور لكني والشعب يثور لكني والشعب يثور.